بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في التسجيل دوت، وهيعقبه إن شاء الله مجموعة من التسجيلات هنتكلم فيها عن كيفية استخدام أو التعامل مع برنامج أوتلوك إكسبريس. أوتلوك إكسبريس هو بينظم لنا رسائل البريد الإلكتروني، يعني بيخلي لنا رسائل اللي احنا بعتناها في فولدر، الرسائل المبعوثة لنا في فولدر، الرسائل المحذوفة في فولدر، الرسائل اللي معدل الإرسال في فولدر اللي هي المسودات، يعني الرسائل اللي احنا الرسائل المرسلة في فولدر، الرسائل التي لم يتم إرسالها يعني لسبب انقطاع النت أو لسبب آخر في فولدر تاني. دي ده بينظم لنا الرسائل بتاعتنا بالشكل دوت. البرنامج ميزته كمان ان انا ممكن اكتب رسالة زي ما قلت واعدها لحد ما النت يجي، لو انا ما عنديش نت لحد ما النت يجي، وبعد كده ان شاء الله ابقى ابعتها، يعني اما النت يجي ابقى اعمل لها سند. الميزة برضو ان انا لو استقبلت مجموعة من الرسائل والنت فصل انا ممكن اقراهم عادي وانا اوفلاين. انما طبعا لو انا مثلا دخل على الموقع ما ينفعش اصلا اخش على الموقع من غير ما يكون عندي انترنت. البرنامج زي ما قلنا البرنامج بيتعامل مع الاكونتس الخاصه بالجيميل، كان بيتعامل مع الهوب ميل قبل كده بس ما اعرفش، يعني سمعت انه ما عادش بيتعامل، بس لو حد فيكم يعرف انه لسه بيتعامل او لا ممكن يقول لي. يعني البرنامج بينزل مع السي دي بتاع الويندوز، يعني انا اول ما بنزل السي دي بتاع الويندوز بيبتدي يلاقي معايا الاوتلوك اكسبريس جوه الاول بروجرامز. لو انا ما لقيتهوش فرضا هبتدي انزل نسخه انترنت اكسبلورر 6 7 8 اي نسخه، وبعد كده ابتدي اسطبها او انزلها الاقي عندي على طول اوتلوك اكسبريس، ما فيش اي مشاكل. اول حاجه او اول تسجيل هنعرف فيه ازاي نتعامل مع ازاي اعمل اكونت، اربط الاكونت بتاعي. انا عندي اكونت على الجيميل هربطه ببرنامج الاوتلوك اكسبريس. هفتح البرنامج من قائمه ستارت اول بروجرام، ستارت منيو دي اول بروجرام ويندوز كاتالوج دبليو Start all programs. هضغط حرف الـ O علشان Outlook Express O. Outlook Express. Task pane. Outlook Express. Clickable. Link. Go to. Link. اللي link. Go to. أول اللي جماعة ما بنفتح الـ Outlook Express بتظهر لنا النافذة بالشكل ده على هيئة links، بحيث ان الشخص بحيث ان مثلا ان هي تسهل على ناس كتير، ان هم يعني على الشخص المبصر بالذات. اعتقد ان هو مثلا لو عايز يعمل نيو اكاونت يضغط على لينك اسمها سيت اب نيو اكاونت، لو عايز يقرا الانريد مسجز يضغط على لينك اسمها انريد مسجز، لو عايز يوصل لو عايز يعمل فايند ا مسج يعني يدور على مسج رساله يبتدي ان هو يضغط على لينك اسمها فايند ا مسج. فطبعا الموضوع دوت ممكن ان احنا نلغي النافذه دي خالص، نافذه اللينكس، لان احنا بنوصل من خلال المينيوز او من خلال شورت كاتس اختصارات في الكيبورد. فانا هخليه يفتح معايا على الانبوكس. هعمل مباشرة اول ما بفتح الاوتلوك هعمل شيفت تاب، هلاقي نفسي قدامي تشيك بوكس. تشيك بوكس نوت تشيكت اولت اي. قال لي تشيك بوكس نوت تشيكت اولت اي. هو التشيك بوكس دوت الان في دي للاسف لازم اتحرك تاب كذا مره وشيفت تاب وارجع له يقرا المضمون بتاع التشيك بوكس. Document checkbox not checked alt I when Outlook Express starts go directly to my inbox. When Outlook Express starts go directly to my inbox. فانا هعمله checked، يعني Outlook Express اول ما يفتح روح مباشرة للinbox وما فيش داعي للنافذة بتاع اللينكس دي. Document read only focus. Go to link. Tree view. Outlook Express expanded one of. Outlook Express address book. Tree view pane. Document link. Libidia PRD. Go to Tree view. Outlook Express address book list view pane. document Lividia PRD equals Outlook Express. انا عملت checked هبتدي اقفل البرنامج وافتحه تاني عشان اشوف ايه اللي هيحصل. Start menu, menu P, all programs sub menu, Windows catalog W. O, Outlook Express, Taskbar, Pay Inbox, Outlook. قال لي Inbox على طول, وقفني مباشرة على ال Inbox. فدي أول لما بنفتح ال Outlook Express. إزاي جماعة بقى نربط ال account بتاعنا, لو أنا عندي account على الجيميل إزاي يربطه بال Outlook Express؟ يعني أخلي رسالتي تجي لي هنا عندي, يبتدي الاوتلوك اكسبريس يستقبل رسائل. هفتح من قائمة تولز. Send and receive sub menu S. هطلع سهمين بس لفوق. Options accounts. هدخل accounts, هدي انتر. Internet accounts dialog accounts list. قال لي accounts list وسكت. ده معناه ان انا ما عنديش اي account مربوط بالاوتلوك اكسبريس في الوقت الحالي. فهمشي tab control mail tab selected 2 of 4. همشي كمان add button alt a. هلاقي add, هدي مسطرة. Context menu, قال لي context menu, هنزل سهم الواحد بس لتحت. Mail M1, قال لي mail, هبتدي ادي enter. Internet connection wizard, قال لي internet connection wizard. wizard يعني خطوات هو بيقول لي اعملي كذا وانا بقول له حاضر بعمل زي ما هو عاوز, ويقول لي next, بمشي ورا next في next. يعني wizard ده اسمه معالج او wizard. فهشوفه هيقول لي اعملي ايه. display name edit focus now, قال لي display name. هو cancel internet connection wizard property page. When you send email, your name will appear in the from field of the outgoing message. Type your name as you would like. Type your name as you would like it to appear. يعني اكتب الميل بتاعك, سوري اكتب اسمك زي ما انت عاوز الناس تشوفه. عايز الرسالة تقولك مين من اللي ما بعت لك الرسالة. ممكن اكتب اي اسم انا عاوزه, بس انا هكتب اسمي FATMA. يعني باختصار اكتب اسمك, يعني او اكتب اللي انت الاسم اللي انت حابب الناس تشوفك. Next button alt n. قال لي next, هعمله next. Space quest internet connection wizard property page. Your email address is the address other people use to send email messages to you. Email address edit alt e blank. قال لي email address edit, هكتب ايميلي. F A T A dot M E A A N N A at G M A I L dot so m. كده انا خلاص كتبته. back button alt next button alt n. قال لي next, هقول له ماشي next. space quest unavailable internet connection wizard property page server. an SMTP server is the server that is used. incoming mail POP3 IMAP or HTT. هنكتب هنا بقى البروتوكول الخاص ما بين الخاص باستقبال الرسائل والخاص بارسال الرسائل. في incoming mail وفي outgoing email. الincoming email يعني الرسالة اللي هي جيالي اللي أنا بستقبلها. دي البروتوكول الخاص بيها, أو ممكن نقول الاتفاق الخاص بيها, هو اسمه POP3. فأنا هنكتب معلش زي ما هكتب كده بالضبط POP.gmail.com في الخانة دي أو في الإدت ده. POP.gmail.com C-O-M. في اللي بعد كده اشوفه عايز ايه. Outgoing mail SMTP. قال لي outgoing mail SMTP يعني الرسائل البروتوكول الخاص بي الرسائل اللي انا ببعتها اللي هي اللي انا بوديها يعني. فهكتب له زي ما هكتب بالضبط smtp.gmail.com. S-M-T-P dot gmail dot com. كده خلاص كتب. back button alt b next button alt n. قال لي next, قلت له ماشي. space quest internet connection wizard property page. if your internet service provider requires you to use secure password authentication. انا طبعا هتجاهل الرسالة دي. account name edit focus alt a selected fatma.net. قال لي account name, وقفني عليها وانا كتبها فهو سابها لي مكتوبة. password edit protect, هو عايز الباسورد هكتبها له. star Stop. كده انا خلاص كده. Remember password checkbox checked alt W. هنا بقى في تشيك بوكس خاص بيه ان هو يفتكر الباسورد، يعني اول ما يبتدي يبعت ايميلز او يستقبل اما اقول له ارسل ايميلز لفلان وفلان يبتدي او لاي حد يبتدي ان هو يبعت الايميلز من غير ما يقول لي هي الباسورد بتاعتك، فانا اوريدي كاتباها. فالتشيك بوكس ده يا جماعه لو حد بيغلط غيركم بيستعمل اوتلوك اكسبريس مفيش داعي طبعا ان هو يتعمل تشيك، لان كده مباشره هيبص يلاقي اللي فاتح الاوتلوك اكسبريس رسائل كتير جدا جاياله ومن فلان وفلان، يعني هبص تلاقي رسائل كتير وطبعا كده مش كويس، يعني لو حابين تحافظوا على خصوصياتكم يعني. فمفيش داعي ان التشيك بوكس ده يبقى معمول، بس انا محدش غيري بيفتح الاوتلوك اكسبريس عشان كده انا سايباه. Secure password authentication SDA checkbox not check. طبعا ده تشيك بوكس خاص بالسيرفر، انا مش هقبل لو السيرفر له باسورد فانا مش هعمل فيه حاجه. Back button alt B next button alt M space press unavailable finish button. قال لي finished، هو المفروض يقول لي ان انت تمام مبروك ان انت خلاص دخلتي الحاجه دي successfully، يعني انت خلاص كملتي بياناتك successfully. ف الانفيديا مش بيقول، هو بيقول لي finish button، ف هعمل insert B بس عشان اكد لكم ان الرساله دي بتطلع. Internet connection wizard dialog. You have successfully entered all of the information required to set up your account. To save these settings, click Finish Internet Connection Wizard Property Pack. Finished على طول. Internet Accounts Dialog. Add button Alt A. قال لي Add. وقف رجعني تاني للAdd. أنا هروح للProperties بتاع الإيميل اللي أنا الأكونت اللي أنا استحطه دلوقتي عشان هنظبط فيها شوية حاجات. Remove button Alt R. Remove لو أنا عايزة أشيل الأكونت دوت. لو أنا عندي كمان أكونت ممكن طبعا أعمل Add وأعمل كمان أكونت، ما فيش أي مشكلة. Properties button Alt P. أخلي واحد هو يبقى الديفولت. هدوس Properties. pop.gmail.com properties dialog mail account user information general property pack. أول صفحة اللي هي صفحة الجنرال، ودي في الغالب بتبقى معلومات أنا كتبها أصلا في الويزرد اللي قبل كده، فمش هحتاج إن أنا أكتبها تاني. هشوف name edit alt n selected Fatma organization edit alt o blank. قال لي organization مفيش داعي. email address edit alt n selected Fatma.reply address edit alt include this account when receiving OK button cancel tab control general. الجنرال مش هحتاج فيها حاجة. servers tab select بس للسيرفرز. servers property page server information POP3 server incoming mail server outgoing mail server my incoming mail server is a edit alt m selected POP3 incoming mail POP3 edit alt i selected pop.gmail.com. هو يا جماعة عملها لي فريد اونلي، انا مش هينفع اعدل. هو كاتب pop.gmail.com على حسب اللي انا كاتباه قبل كده، فهو outgoing mail smtp edit alt u selected smtp.gmail.com smtp برضو .gmail.com زي ما انا كاتبه قبل. account name edit alt c selected fatma كاتب لي الاكونت نيم وكاتب password edit twitter ف زي ما انا كاتباها برضو قبل كده. remember password checkbox check وبرضو remember password ده بالنسبه لصفحه السيرفر، وهي ما فيهاش غير تشيك بوكس بس هو اللي انا محتاجه. log on using secure password. لا ما فيش جاي log in using secure password. هعمل تشيك بوكس ده هو my server requires authentic my server requires authentication. دي تشيك بوكس خاص بالسيرفر هعمله زي ما هو كده، هعمله checked space checked settings ok button cancel button apply button alt a هعمل apply space pressed unavailable servers property pay واروح الصفحة اللي بعد كده connection property page connection if this account click في الconnection security property page algorithm حاجة في security advanced الadvanced دي اللي انا هحتاج فيها شوية حاجات. this server requires a secure connection SSL checkbox not checked alt q outgoing mail SMTP edit alt o selected 25. مكتوب هنا اول تاب اول edit مكتوب فيه رقم 25 الخاص بيه ال SMTP، فانا هكتب الرقم زي ما هو كده هكتب 465 465465. ونتأكد يا جماعة ان الارقام دي مكتوبة مظبوط، لان لو الارقام دي مش مكتوبة مظبوط الايميل مش هيستقبل او مش هيرسل حاجة من الاثنين. لو في رقم فيهم مش مظبوط فمش هيعمل حاجة من الاثنين، لا هيرسل او مش هيستقبل. فلازم نتأكد ان الارقام دي مكتوبة مظبوط. 4 6 5. This server requires a secure connection. SSL checkbox not check. The server requires secure connection. دي انا عملها checked. Space checked. لازم نتأكد ان الرقم واللي بعديه اللي check box اللي بعديه معمول checked عشان يبتدي يستقبل ويرسل معنا. Incoming mail POP3 and it's all tied. Selected 110. كاتب هو 110 فانا همسح ال 110 دي. Select. واكتب 995. 995. The server requires a secure. The server requires برضو SSL secure connection. هبتدي اعملها برضو check. Space checked. Long slider 11. Break apart message. Leave a copy of OK button. Cancel button. مش هحتاج حاجة في بقية الاختيارات. فهعمل OK. OK button. Internet accounts dialog. Properties button Alt P. دلوقتي انا بقى عندي account. بقى عندي خلاص ربطت الاكونت بتاعي، مش محتاجة حاجة. في حاجة بس صغيرة، في زرارين بعد الـ Properties. Import button Alt I. Import button. Export button Alt. الـ Export button اللي هو لو انا عايزة اعمل ملف بالاعدادات اللي انا لسه عاملاها من شوية دي، بحيث ان الملف ده يحتفظ لي بالاعدادات دي بدل مثلا انسى ارقام او انسى انا وتشيك بوكس عمله تشيك وانا ما عملوش الكلام ده كله. فانا هعمل ملف لل export، يعني هضغط على زرار export. Space where export internet account dialog file name folder view list bitwarden pro not selected. هو قال لي file name. File name combo box edit alt n selected pop dot gmail. هو مسميه لي pop dot gmail dot com sorry dot inf. فهبتدي اسيبه زي ما هو مش هغير فيه. Save as type. وكمل اسيبه في اي مكان انا عاوزاه، بس طبعا ما ينصحش ان حضراتكم تسيبوه في السي، لان لو سيفتوه في السي اول ما الويندوز طبعا تقع هيبتدي مش هتلاقوا الملف ده موجود. فسيبوه في اي مكان حضراتكم تحبوه. يعني file folder view list folder view list my سيف هوت file name اكتب عشان اشيب، لان انا اصلا عندي واحد. save as save button alt f هدو save. internet account dialog export button alt e. خلاص انا كده عملت export ومش عاوزة، يعني كده عملت export. هبتدي اشيل الاكونت اللي انا استعمله دلوقتي عشان اوريكم فايدة الملف اللي احنا عملنا ده ايه. close button accounts list pop.gmail.com. اوقفني قال لي accounts list، كان بيقعد ساكت، دلوقتي قال لي pop.gmail.com. فانا هقول له remove. tab tab control and button alt a remove button alt r. Internet accounts dialog. Are you sure you want to delete the pop.gmail.com account? Yes, button alt y. اقول له ماشي مش مشكلة، لان انا خلاص مطمنة انا عندي اعداداتي وعندي الملف بتاعي. Internet accounts dialog. خلاص انا كده المفروض ان انا شلت الاكونت. هبتدي استدعي بقى اعمل import للملف اللي انا لسه عامله له export من شوية. Desktop list easy and internet account internet tab tab contract button alt import button alt i هدوس import. stay import internet account dialog folder view list my documents not selected one of four فين ودي علي انتر بس وخلاص. p pop dot gmail dot com dot if four what dot if هدي علي انتر. internet account dialog import button alt i هبتدي ارجع للليست بتاع الاكونتس واشوف بقى فيها ايه. Properties remove button button alt tab tab control mail tabs accounts list pop.gmail.com. قال لي pop.gmail.com، يعني خلاص كده نقل الاكونت بتاعي موجود وما عادش فيه اي مشاكل. tab tab button remove the properties import export close button skin box out. خلاص كده انا عملت كلوز، ويبتدي الاوتلوك اكسبريس يتعامل مع الايميل بتاعي عادي من غير اي مشاكل. بس لازم في نقطه بس صغيره نراعيها، ان احنا نروح موقع الجيميل، نروح ندخل على الاكونت بتاعنا من الجوجل او الجيميل، وظبط فيه حاجة صغيرة. Desktop list easy mp3 sound recorder to IM Internet Explorer 5 of 4. هدخل انتر على الانترنت اكسبلورر. Windows Internet Explorer. Google. Web clickable link images clickable link. Link search set. هبتدي ادخل الفيفوريت لان انا حط اللينك بتاع الجيميل في الفيفوريت. فهدخل الفيفوريت. Add to favorites. A. Google document link search settings link Gmail. Email from Google traffic Gmail. Welcome to Gmail edit blank. وقفني هون مباشرة على الإديت. هكتب اليوزر نيم بتاعي. F A T A A dot A A A N A at gm. شرط أكتب at gmail. M G at. جوجل بيعرف يعني. Edit protected blank. Protected يبقى عارف ان انا في الباسورد. هكتب الباسورد. خلاص كده انا كتبت الباسورد بتاعتي. Sign in button. هعمل sign in. 1% 100% Gmail inbox Gmail link calendar inbox. يبقى انا خلاص جوه الصفحه بتاعتي بتاعت الاكونت بتاعي. هعمل اللينكس ليست واختار سيتنجز. لو حد عند حضراتكم عنده الجيميل بالعربي هيختار حاجه اسمها اعدادات. اعتقد هي اسمها اعدادات. elements list standard nest settings 7 of 70. هضغط عليها انتر. Gmail inbox Windows Internet Explorer Gmail settings Gmail link calendar link documents link. Settings دي فيها كذا حاجة. فأنا أختار من settings. هعمل برضو links list وأختار account. Elements list A all mail A accounts 26 of 40. هدي عليها enter. Gmail settings Windows Internet Gmail settings Gmail link calendar. Insert end عشان متأكد إن الصفحة خلص. Done Internet Zoom. هعمل انسرت ووقف 7 تاني عشان افتح اللينكس. واختار من الاكونتس فورورد اماب عشان افعل البوب. خلي البوب انيبل مش ديسيبل. elements list if filters def forwarding and pop stroke map 29 of خلي forwarding and pop slash اماب. فانا هدي انتر. Gmail settings Windows internet email setting. خلاص انا كده المفروض ان انا اعمل اعدادات بتاعتي. جيميل لينك. هعمل حرف الار عشان اروح للريدي بوتن الخاص بتفعيل التفعيل البوب. Disable forwarding radio button checked. ماليش دعوه بالفوروردنج. انا عايزها ديسيبل. Radio button not checked. هو بيقول لي radio button checked بس مش بيقول. Radio button checked disable for radio button not checked forward a copy of incoming mail. دي خاصه بالفوروردنج. مفيش داعي. POP download. Link learn 1. State radio button not checked. Enable POP for all mail. قال لي enable POP for all mails. يعني كل الميلز يبتدي الأوتلوك إكسبريس يستقبلها من تاريخ معين يعني. 1. Radio button not checked. Enable POP for all mail. Even mail that's already been downloaded. الايميلز اللي تم اللي هي موجوده في الانبوكس يجيبها لي كلها. او في الاول ميل لو حضرتك بتستعمل الجيميل هتلاقوا حاجه اسمها اول ميل او كل البريد هتلاقوها موجوده في هجيبها لي كلها كل دول في الانبوكس. ف radio button not checked enable POP only for mail that arrives from now on. enable POP اللي هي يعني يخلي الرسائل تبدأ توصل من الآن فصاعد يعني من دلوقتي لبعد كده إن شاء الله يبتدي يستقبل إيميلز. مفيش داعي بقى إنه يجيب لي اللي فات. checked. أنا كده بديت إنتر بقى checked. radio button not checked disable POP. طبعا ما ينفعش يا جماعة نعمل disable خالص لل POP وإلا مش هيبتدي يستقبل أو يبعت رسائل. مش هيبتدي مش هيبتدي يجيب لي رسائل خالص. مش هيجيب لي اي رسائل. blank 2 when blank 3 config. لازم برضو اشوف ريدي بوتنز خاص بيه اللي هو الايمب لو لقيتها مش انيبل لازم اعملها انيبل map radio button checked. هي اصلا معمول لها انيبل بتبقى معمول لها انيبل بس برضو نحب نتأكد. هبتدي اضغط حرف البي عشان اعمل سيف cancel matter save changes button للاعدادات اللي انا عملتها اللي هي بس ان انا فعلت البوب خليته انيبل ده كل اللي انا عملته قلت له سيف جيميل انبوكس جيميل هو كده خلاص المفروض ان هو عمل لي بعد كده خلاص يعني كده ان شاء الله الـ الـ البريد هيبتدي يجي لنا كله على الـ على الاوتلوك اكسبريس سواء انا يعني ان انا قلت له استقبل من يعني انا قلت له استقبل من الانف صاعد لو حضراتكم عايزين تجيبوا كل اللي في اللي في الانبوكس تعملوا حاجه اسمها ريسيف اول بكنترول ام يعني هتضغط كنترول ام كل الايميلز اللي موجوده في الاول ميل او في كل البريد جاي لنا على الانبوكس فكده اعتقد ان احنا خلاص خلصنا الاعدادات الخاصه بعمل الاكونت وما فيش حاجه تانية ممكن نقدر نعملها في الاعدادات بتاعه الاكونت فعشان كده انا هبتدي يعني عشان التسجيل ما طولش معانا هخلص كده وان شاء الله المره الجايه هنبتدي نتعلم ازاي نرسل ايميلز ونستقبل ايميلز ونعمل فورورد الايميل ونعمل ريبلاي ونحط ونعمل نحذف الرسائل في الديليتد ايتمز لا اما نحذفها لا اما نشيلها فكل ده ان شاء الله هنعرفه المره الجايه واللي هتلاقوا التسجيل مرفوع على الموقع www.arabic-nvda.org arabic-nvda.org ولو في اي خطأ في التسجيل او في معلومة حضرتك عايزين تقولوها او تبعتوها لي ممكن تبعتولي على الايميل بتاعي على الجيميل fatma.mehanna@gmail.com وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.